قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم عن ابن سفيان عن أبيها نحوه مختصرا شيء منه. قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال قلت إن أمي هذه عليها نذر مشي أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار أن أقضيه عنها. قال نعم. نعم، وهذا كالرواية السابقة أنه صلى الله عليه وسلم استوضح من السائل ألا يكون هذا المكان يقصد بمقصد جاهلي، فلما تبين له صلى الله عليه وسلم براءة هذا المكان وبراءة نية الناذر أمره بالوفاء بنذره. وأما نذر المشي فهذا من نذر المباح، إن شاء فعله وإن شاء كفر كفارة يمين. إذا نذر مباحا أن يفعل مباحا فإنه يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم.